أفسس فصل 4. عشان كل الكلام ده أنا المسجون هني في شهر ربنا نوصيكو إيشوا بالحالة الواجبة للناس الله ناداهم. أبقوا دايما ضلولين وسووا كل شيء بنفس بارد، وأبقوا دايما صبورين وصبروا نفسكو أن بيناتكو بالمحبة. الروح القدوس جعلاكو شعب واحد، وجاهدوا عشان الوحدة ما تتلف، وأحفظوا الوحدة دي بالسلام. جسم المسيح واحد بس، والروح القدوس هو كله واحد بس، ومثل ده الورثة الله ناداكو عشان تلقوها كل واحدة. وربنا هو واحد وإيماننا واحد، وكلنا قدسونا بنفس القدسين. والله هو واحد وهو أبونا كلنا، وهو رب كل شيء وقائد فوقنا كلنا وموجود معانا كلنا. ولكن أي واحد مننا لقى عطية خاصة من المسيح الأنطاها حسب نعمته عشان بيها نخدم ليه، وعشان ده الكتاب بيقول وقت هو طلع فوق في المكان العالي هو شال معايا مساجين كثيرين وأنطى للناس عطايا. وهو طلع فوق معناته شنو؟ معناته المسيح أول نزل تحت ودخل في لب الأرض، والنزل ده هو بس طلع فوق في السماوات عشان قدرته تملأ كل شيء، وهو بس أنطى عطايا للناس. والناس واحدين هو جعلهم رسل، وواحدين جعلهم أنبياء، وواحدين جعلهم مبشرين، وواحدين جعلهم شيوخ ومعلمين، وأنطاهم عطايا عشان هم يجهزوا شعب الصالحين ليخدموا ليا في شان أمة المسيح تبقى قوية، ويسووا خدمتهم لحد كلنا سوا نلحقوا الوحدة في الإيمان ونعرفوا ابن الله تمام، وكلنا نبقوا عاقلين لحد أي واحد يبقى تمام مثل المسيح هو تمام. ومثل ده ما نبقوا بتان مثل عيال ما عندهم ثبات، هم مثل مراكب دقاق في البحر ما عندهم قدرة فوق الشلال البوديهم ولا الريح التسوكهم، أول في نص واحد وبعدين في نص آخر. وفي المثل ده الريح والشلال هم التعليم الما صحيح، الواحدين يعلموا بيا والنجادة اللي يقش بها الناس ويودروهم. أخير نبلغوا الحق بمحبة، ومثل ده نكبروا نبقوا عاقلين في كل شيء بعلاقتنا مع المسيح، هو بس راسنا وبيه هو الجسم يبقى واحد، وكل المفاصل يربطوا أن بيناتهم. ووقت أي عضو يسوي خدمة عديل الجسم الكامل يكبر ويبقى قوي بالمحبة. نوصيكوا باسم الرب، أسمعوا كلامي عديل، ما تعيشوا بتان مثل الناس اللي ما بعرفوا الله، هم من يتابعوا الفكر الباطل وقاعدين في الظلام وما فاهمين الحق وما يعرفوا الحياة اللي الله يدور ينطيها لهم، عشان الجهل قاعد فوقهم وراسهم بقي قوي، قلوبهم ميتين وسلموا نفوسهم لشهواتهم الفسلين، بنية واحدة يتابعوا الحال الشينة. ولكن انتوا علمتوا من تعليم المسيح حال شق من دي، اكيد كلام المسيح سمعتوه وبعلاقتكم معايا علمتوا الحق، عشان الحق قاعد فوق عيسى. في الشيء البخص الحال اللي انتوا اول عايشين بيها سمعتوا لازم تخلوها منكم مرة واحد، وما تتابعوا بتان شهوات قلوبكم القديمة. اول شهواتكم دي قشتكم وتلفت قلوبكم، وسمعتوا لازم تلقوا من الله العقل الجديد، ولازم تشيلوا منا القلب الجديد وتبقوا ناس جداد التشابه الله في حالكم. خلي حالكم تبقى عديلة وصالحة بالصحيح، وعشان ده أبدا ما تكذبوا. خلي أي واحد يحجي لأخوه بكلام صحيح عشان أن إحنا كلنا واحد. كان زئلتوا ما تخطوا، بردوا قلوبكم قبال الحراية ما تقع، ما تنطو فرصة لإبليس. كان نادم أول سراق خليه ما يسرق بتان، في بدل السرقة خليه يخدم بوقرة ودراعة، ومثل ده من أجرته يقدر يكرب نفسه ويساعد الناس المحتاجين. أبدا ما تحجوا كلام شين، واجب تحجوا دايما كلام سمح اللي يقوي الناس، والكلام الموافق لهم عشان يبقى بركة للناس اللي يسمعوه. ما تحجوا بكلام فسل، عشان كلام فسل يوجع الروح القدوس الله نزلها فوقه. هو الوسم الله يأكد بيا قدر في اليوم الأخير الله يفداكم مرة واحد. خليه الزعل والقبينة والقدب والهراج والقطيعة يبقوا ما فيهم أن بيناتكم، وخلوا منكم الحسيفة. سووا الزين لأي نادم وألحاننوا، وأسامحوا أن بيناتكم مثل الله سامحاكم وقت نجاكم بالمسيح.